قص الطوبى بالرجا والناس قد رقدوا قص الطوبى بالرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد لا إله إلا الله قلت يا رحيمي في كل نائبة وقلت يا رحيمي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها من على حملها صبر ولا جلد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد مددت يدي بالذل مفتقرا وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة منهاجي هو وديني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة هو مجمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة هو مجمع التائبين يا طيبة هو ملاذ الخائفين يا طيبة هو ملاذ الخائفين يا طيبة أسرارك بتهنيني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة منايا دوما زوري يا طيبة ملي عيني يا بنوري يا طيبة منايا دوما زوري يا طيبة ملي عيني يا بنوري يا طيبة مشتاق لشمع طوري يا طيبة مشتاق لشمع طوري يا طيبة مسك وعطر ونسريني مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ففيك القبة الخضارة يا طيبة أراها ولو نظرة يا طيبة ففيك القبة الخضارة يا طيبة أراها ولو نظرة يا طيبة حلك يا أبو الزهراء يا طيبة حلك يا أبو الزهراء يا طيبة مدح الغالب يرويني رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة أروياك من سمر روحي يا طيبة أروياك بروحه يا طيب ها شاف جروحه يا طيب وياك بلسم روحه يا طيب وترابك شاف جروحه يا طيب وهبي عطور وفوحه يا طيب وهبي عطور وفوحه يا طيب هن القلب المسكين فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة الدمعة فاضت من عينينا خير مناقا يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة فيك خير مناقا يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة لما شفت الحجر عبالي حالي تغير ما عد حالي لما شفت الحجر عبالي حالي تغير ما عد حالي لما شفت الحجر عبالي حالي تغير ما عد حالي أنا لما شفت حجر عبالي لما شفت الحجر عبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي نسيت اهلي وولدي ومالي وقلبي داب من الغرام لما شفت الحجر قبالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي فيكي خير مناقا يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة فيكي خير مناقا يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة لما شفت الحجر قبالي لما شفت الكعب قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي وقبالي قبالي قبالي قبالي بل قبالي قبالي قبالي بل قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي لما شفت الحجر قبالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجر قبالي حالي تغير ما عاد حالي فيك خير مناقا يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة فيك خير مناقا يا طيبة محمد خير لنا يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة منهاجي هو وديني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ما مدينة رسول الله يا مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجرة بالي حالي تغير ما عاد حالي وقبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي قبالي لما شفت الكعب قبالي لما شفت الحجرة قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجرة قبالي حالي تغير ما عاد حالي لما شفت الحجرة قبالي حالي تغير ما عاد حالي فيكي خير من أقام محمد خير الأنام فيك خير من أقام محمد خير الأنام فيك خير من أقام يا طيبة محمد خير الأنام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة تبدى منك الإسلام يا طيبة منهاجي هو ودينه مدينة رسول الله